تفسير الآية 38 من سورة الزمر، يقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود أي الواحد، أي فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. وستسعد إذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، فأنت بذلك ستضمن كل خير وسعادة، ستضمن كل أنواع الرزق، ستحيا في أمان واستقرار دون أي قلق أو توتر أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين على الأرزاق، فقد تكفل الخالق الرازق الوهاب الكريم للجميع بأرزاقهم. هذا ومعنى قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي لو سئل أي أحد من المشركين بالله أي الذين يعبدون غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، من الذي خلق السماوات والأرض وكل ما فيهما من مخلوقات وسخرها كلها لمنفعة خلقه كالشمس والقمر وغيرهما، لم يكن لهم أي إجابة إلا أن الله الخالق، إلا أن الخالق هو الله وحده، لأنه لم يستطع ولم يجرؤ ولا يوجد أي أحد ادعى أنه هو الذي خلقها، فليس لهم إذن إلا هذه الإجابة، فهم مجبرون عليها ومقرون تماما بها، وهذه هي إجابة المشركين، فهم يعترفون لله بأنه وحده الخالق، لكنهم لا يعترفون له بأنه وحده هو المستحق للعبادة. أما الكافرون وهم الذين يكفرون بوجود الله أصلا، والكفر في أصله من الناحية اللغوية هو تغطية الحقائق وإخفاؤها، فإنهم لا يعلنون ولا ينطقون بأن الله تعالى هو الخالق، ولكنهم إما ينطقون بمعاني أخرى للإله ملتوية مراوغة كالطبيعة مثلا والقوة الخفية وما شابه هذا من سفه وتخريف، وإما يصمتون ولكن فطرتهم بداخلهم بالقطع تنطق بالحق بأن الله هو الذي خلق كل الخلق، برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن معنى الفطرة. وما كل ذلك التكذيب والعناد والاستكبار إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أي قل لأمثال هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده، على سبيل الدم واللوم الشديد والسخرية والتحقير، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قل لهم: أخبروني عن شركائكم، عن آلهتكم هذه التي تدعونها أي تعبدونها غير سبحانه، وأروني أي أطلعوني وعرفوني بها، وقد جعلتموها كذبا وزورا شريكا له في العبادة، أروني إياها على أرض الواقع حتى نرى سويا هل فيها صفات الألوهية كخلق كل شيء والقدرة عليه والعلم به أم لا. وفي هذا تعجيز لهم وإخراس لألسنتهم وإنهاء لكل حججهم الواهية، حتى لا يدعوا بكل تبجح وافتراء وجود آلهة أخرى مع الله تعالى. ولعل بعضهم قد يستفيق من غفلته حينما يلام عمليا هكذا، لأنهم بالقطع لن يطلعوه على شيء، لأنهم يعلمون أنه يرى هذه الآلهة ويعلمها بالفعل، وأنهم يصابون بالخزي والعار حينما يواجههم أي عاقل منصف عادل ويسألهم هل هي آلهة حقيقة أم لا، وذلك لأنهم يعلمون تماما أنها لا تقدر على أي شيء ولم تخلق شيئا، بل هي مخلوقة مثلهم، بل هي أضعف منهم، ولن تستطيع كشف أي إزالة أي ضرر عن أي أحد نزل به، أو إمساك أي منع أي رحمة وخير يريده الله له. وكيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ ولو كانت خلقت شيئا فليظهروه إذا. وهل نفعت بشيء ما أو منعت ضررا ما؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم للأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا واستخدام لفظ هن الذي يفيد التأنيث هو لأنهم كانوا أحيانا يسمون آلهتهم بأسماء مؤنثة كاللاتي والعزى وما شابه ذلك. هذا ولم يذكر سبحانه إجابة لهم على هذا السؤال، لأنها معروفة متوقعة من السياق، وهي بالتأكيد قولهم لا. قوله تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون، أي يكفيني الله، لا أعبد غيره ولا أتوكل على غيره، وهو وحده الذي يعتمد عليه كل الذين يريدون الاعتماد، حيث بكل تأكيد سيكفيهم في كل لحظات حياتهم، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، حيث سيكون سبحانه خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم وكافيهم، أي الحافظ لهم المدافع عنهم المتكفل بهم، إما مباشرة وإما بتسخير وتيسير من يفعل لهم ذلك من خلقه، فهل يحتاجون كافيا آخر بعد هذا؟ فليكونوا إذا دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة، وليطمئنوا اطمئنانا كاملا، وليستبشروا ولينتظروا دوما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم.